السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار. وكما تعلمون أن الأبواب التي نقرأ فيها هي أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، وما زال الحديث حول الباب الأول الذي جعله المصنف في باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. وذكرنا الأحاديث التي أوردها الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، وكنا بصدد شرح الأحاديث التي تحرمت، التي تكلمت عن تحريم ثمن الكلب والسنور وكسب البغي وما شاكل ذلك. وقرأنا كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، وبينا أنه شرح مختصر جدا بهذه الأبواب على غير عادته، فقد توسع رحمة الله عليه في أبواب الطهارة والصلاة، أما أبواب المعاملات فكان الشرح فيها مضيقا، ولذلك أثرنا أن نتكئ على كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، وهو بعض الفصول النافعة المفيدة جدا في كتاب البيوع، وجعلها خاتمة لكتاب زاد المعاد المجلد الخامس. في نهايته تكلم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوع، ومع ذلك أطال النفس رحمة الله عليه على غير عادته في أول الكتاب، فأطال النفس في هذه الأمور بحيث لا يستغني طالب العلم عن مطالعة ما كتبه هذا الإمام المحقق، وقد تأخذ منه وتدع، لأننا كما يعني تعلمنا دليلنا وعمدتنا هو الدليل، ولكن حينما يكون الذي قد تصدى وتصدر للكلام في هذا الباب وفي شرح الأحاديث رجل مثل الإمام ابن القيم، فبإذن الله تعالى سيكون كثرة كاثرة من كلامه بإذن الله تعالى مقبول، وهناك بعض الأمور التي قد توافقه أو قد تخالفه فيها. قال: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب والسنور. احنا بنتكلم في البيوع، فهل الكلب يجوز بيعه وشراءه، والسنور القط يجوز بيعه او شراءه ام لا؟ قال: في الصحيحين عن ابي مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، السنور اللي هو الايه، الهر أو القط، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر بمعنى نهى، وفي سنن أبي داود عنه أي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وفي صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. كسب الحجام، الحجام الذي يعمل قلب الحجامة. فتضمنت هذه السنن أربعة أمور: أحدها تحريم بيع الكلب. طيب إذا قلنا إن بيع الكلب حرام، يبقى الكلب اللي في الشارع حرام، من واحد يقول لك تعالى اشتري هذا الكلب ماشي حرام، لكن هناك كلاب مدربة، كلاب مدربة على الصيد، كلاب تقوم بالحراسة، حراسة الماشية وحراسة الزرع وحراسة كذا، بل جد في زمننا هذا أن هناك كلاب بوليسية تقوم بما لا يستطيع الإنسان أن يقوم به، في الكشف عن الجرائم وشم رائحة المجرم، وتعطيه شيئا فيقوم بشمه بطريقة معينة تدرب عليها، فإذا به يبحث عن صاحب هذا المنديل أو هذه الطاقية أو كذا أو كذا. إضافة إلى أنه من الممكن أن يستعان به في الكشف عن المخدرات، يعني يعلم أن هنا في مخدرات أو متفجرات، ومدرب تدريب عالي جدا بحيث يعني يتفوق في هذه المجالات على الإنسان ذاته، مش كده ولا إيه؟ وكذلك في مسألة المطاردات الأمنية، فلهذا الكلب لا يجوز بيعه. إذن هنا المسألة ليست مسألة من باب مثل واحد يقول لك انتوا بتتكلموا في شراء الكلب وبيع الكلب، بتكلم على الكلب اللولو بقى واخد بالك والدلع والكلام ده، ما بتكلمش على الكلام ده، احنا بنتكلم عن امور قد يحتاج الناس اليها، ولذلك جاء كلب الصيد، وكلب الصيد الناس في حاجة اليه. فقال الامام ابن القيم: احدها تحريم بيع الكلب، وذلك يتناول كل كلب صغيرا كان او كبيرا للصيد او للماشية او للحرث. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، اي كلب لا، هتيجي تقول ولكن جد في هذا الزمان امور، نقول والله اللي بيقول وبيتكلم مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول ما شافش الامور، مفيش حاجة فما شافش، وما كان ربك ايه نسيا، مش كده ولا لا؟ يبقى الشرع لما بيضع قواعد او احكام لا تقول يا خاصة بزمان النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ننظر للأمر على العموم، إلا إن كان مخصصا أو إطلاقي، إلا إن كان مقيدا وما شاكل ذلك. يبقى الأمر يستحق البحث ولا لا؟ يستحق البحث، عشان ما يجيش واحد يقول يا عم في إيه أنت بتتكلم عن الكلاب، يبقى الجنازة حرة والميت كلب ولا حاجة، لا، ده الكلب ده شغلانة كبيرة قوي بالذات في هذا الزمان. فقال: وذلك يتناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا للصيد أو للماشية أو للحرث، الحرث الزراعي يعني. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة، والنزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك وأبي حنيفة، فجوز أصحاب أبي حنيفة بيع الكلاب وأكل أثمانها. يبقى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أصحابه أجازوا بيع الكلاب وأكل أثمانية، يعني أكل أثمانية يعني لما تبيعه وتأخذ الثمن حلال، واضح، تشتري بقى بيه طعام، تشتري ملابس، تشتري بيه ذهب لزوجتك، روح تشتري بيه أرض، يجوز، كله يجوز. يبقى يجوز إيه؟ أكله إيه؟ أثمانية. وقال القاضي عبد الوهاب، وهذا من الملكية: اختلف أصحابنا أي المالكية في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب، لأن الكلاب ليست كلها مأذون باتخاذها، فقد جاء الأمر في البداية في بداية التشريع بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم الكلاب التي فيها النفع، مثل الكلاب الضارية، وكلمة الكلب الضارية يعني الكلب الايه الذي تعلم الصيد، لأن أحيانا بعض الناس يقول لك الكلب الضاري فاكر يعني الكلب العقور، لا، كلمة الكلب الضاري المقصود بها الكلب الايه المعلم الذي علم أن يصطاد. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم كلابا محتاج يحتاج إليها الناس ونهى عن قتلها، فلما نهى عن قتلها أجيز بناء على ذلك بيعها أم لا؟ فقال القاضي عبد الوهاب من علماء الملكية: اختلف أصحابنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب، فمنهم من قال يكره ومنهم من قال يحرم. انتهى النقل عن القاضي عبد الوهاب. قال: وعقد بعضهم فصلا لما يصح بيعه، يقصد بقوله بعضهم هو ابن شاف المالكي في كتابه عقد الجواهر الثمينة، وعقد بعضهم فصلا لما يصح بيعه، وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب، فقال: ما كانت منافعه كلها محرمة لم يجوز بيعه، إذ لا فرق بين المعدوم حسا والممنوع شرعا. يعني لا فرق بين المعدوم حسا والممنوع، يعني الشرع حرم بيع المعدوم، الشيء المعدوم، فإن كان معدوما في الحس غير موجود يبقى الممنوع شرعا حكمه حكم الايه؟ المعدوم حسا. فإذا حرم الشرع بيع شيء يصبح هذا الشيء المحرم كأنه غير موجود، يبقى لو بعتك إياه فكأنني نفضت عليك وبعت لك إيه؟ غير موجود، لأني بعتك شيئا ليس له قيمة في الشرع، ولذلك يقال غير مقوم، ليست له قيمة. فقال: إذ لا فرق بين المعدوم حسا والممنوع شرعا، يعني ما كانت منافعه كلها محرمة لا يجوز بيعه، لأنه لا يجوز استعماله، لا يجوز أن ينتفع به، فكيف يجوز بيعه؟ ثم قال: وما تنوعت منافعه إلى محللة ومحرمة، بعض الأشياء تجدها لها منافع، هذه المنافع تستخدم في الحلال، وبعض المنافع تستخدم في الحرام. قال: فإن كان المقصود من العين خاصة كان الاعتبار بها، يعني إن كنت أنت في حاجة إلى هذه العين لكي تنتفع بها انتفاعا محللا فهو محلل، وإن كنت تقصد هذه العين من أجل أن تنتفع بها انتفاعا محرما كان الاعتبار بها يبقى محرم. يبقى الأمر هنا سننظر هل هذه الأمور سينتفع بها في أمور حلال أم في أمور حرام، فتبعا لمن يقصد بهذا الانتفاع الحلال يكون حلال والحرام يكون إيه؟ حرام. مثلا واحد راح يشتري مسدس علشان يعمل إيه بالمسدس ذا؟ علشان يحمي نفسه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، بس طبعا بالترخيص، تمام؟ يبقى الحماية. طب واحد يشترى عشان يقتل نفسا معصومة يبقى حرام. واحد يشترى سكين عشان يقطع بيه اللحمة في المطبخ، واحد يشترى سكين عشان يذبح حماته، واخدين بالكم؟ يبقى مش كده، يبقى الأمر هنا ده حرام وده ايه؟ حلقة. عايزكم تفوقوا كده معايا، ولا انتوا لازم يضحكوا عشان تفوقوا؟ انا عارف ان الابواب دي تبقى ايه يعني صعبة شوية. طيب، فهنا بيقول ايه؟ مع ان الحمى دي في محل الام مش كده ولا ايه؟ الحمى دي في محل، لكن للأسف بقى عندنا فولكلور شعبي عجيب قوي، امور موروثة، الحمى عدوة للزوجة لزوجة الابن، والحمى عدوة لمين؟ لزوج الابنة. مش عارف الامور انتكست والامور انعكست عند كثير من الناس، مش قادر أزول هذا الزمان، لأننا ورثنا من أزمنة خلت، ربنا يسلمنا وإياكم. قال: والحكم تابع لها، تابع لما يراد من هذه العين إما حلالا وإما حراما فيكون الحكم تابع لها. قال: فاعتبر نوعها وصار الآخر كالمعدوم، إن كانت محرمة صارت كالمعدومة لا يجوز بيعها، إذ لا فرق بين المعدوم حسا والممنوع شرعا. قال: وإن توزعت في النوعين لم يصح البيع، لأن ما يقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل، وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولا. قال نفس المؤلف ابن القيم، خلي بالك جايب الكلام ده عشان ينتقده، لو تفتكر أنه موافق على الكلام ده ده ينتقده. قال: وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيد، فإذا بني الخلاف فيها على هذا الأصل قيل في الكلب من المنافع كذا وكذا وكذا، وعددت جملة منافع ثم نظر فيها هل هي مباحة ولا غير مباحة، فمن رأى أن جملتها محرمة منع البيع، ومن رأى جميعها كل المنافع جميع المنافع محللة أجاز البيع، ومن رأى متنوعة نظر هل المقصود المحلل أو المحرم، فجعل الحكم للمقصود، يعني يتبع المقصود، ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة منع أيضا، لأنه سيشتريها من أجل هذه المنفعة الواحدة المحرمة، طالما يقصدها يمنع. ومن التبس عليه كونها مقصودة وقف أو كره. قال: فتأمل هذا التأصيل والتفصيل وطابق بينهما، يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل. شوفت ما احنا بنجيب الكلام ده ليه؟ علشان نعرفك كيف كان يفكر العلماء. هدفنا من قراءة هذه الكتب وكلام العلماء مش بنشرح فقه عشان اقول لك هذا حلال وهذا حرام وتخرج بتقلد القول اللي انا اخترته، لا، احنا مش عايزين كده. ما اسهل هذا الكلام، ممكن مذكرة صغيرة جدا تكون في فقه البيوع تحفظها وانتهى الموضوع. هذا حلال، تيجي الأسئلة للشيخ كده، هذا حلال، هذا حرام، لا هذا بدعة، هذا سنة. فين الدليل يا عم الشيخ؟ انت هنا معلمتش طالب العلم، ها، المأخذ العلمي، خرج يقول الشيخ قال. احنا مش عايزين يخرج يقول الشيخ قال، عايزين يخرج يقول ايه؟ هذه المسألة كذا ودليلها كذا والمأخذ كذا وجه الدلالة كذا. ما يخرجش يقلد حد، انسى، ما تقولش قال الشيخ فلان، قول دايما ايه؟ قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة، وجه الدلالة كذا. يقول لك بس في حديث بيقول كذا، يقول له بس الحديث ده ضعفه أهل العلم. طيب في مثلا الآية، لا، هذا وجه الدلالة فيه إيه؟ بعيد أو ضعيف أو هذا أمر مردود عليه أو في تعارض. احنا بنتكلم طلاب علم بقى، مش بنكلم ناس، مش كده ولا يا أخوانا؟ عايزين طالب العلم يقرأ، لما بتقرأ كلام هؤلاء العلماء تعرف كيف يفكرون وكيف يستدلون. بهذا يصنع الفقيه، بهذا يصنع المستدل، صح؟ فبيقول لنا ايه بقى؟ قال: فتأمل هذا التأصيل والتفصيل. تقول الله ايه الجمال ده؟ قال لك: وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل. كل الكلام ده رميه، خطأ، كلام مضروب بعضه ببعض. فقال: وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا الأصل من أفسد البناء، فإن قوله من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدها، لما نعددها وجد كلها محرمة، لم يجز بيعه. طب ومين قال أن جميع منافع كلب الصيد محرمة؟ قال: فإن هذا لم يقل أحد من الناس قط. لكن أنت كنت بقى بتقيس الكلام بالشبر، آه كلام جميل قوي، لا، أنت هنا لابد تفقه الكلام وتشوف مرمى الكلام والمؤلف او العالم او اللي كتب او اللي خرج او اللي حقق او كان يقصد ايه بهذا الكلام. فقال لك: من راى ان جمله منافع كلب الصيد محرمه بعد تعديدها لم يجز بيعه، فان هذا لم يقل احد من الناس قط، فقد اتفقت الامه على اباحه منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسه، وهما جل منافعه. هو في منافع ثانية غير الاصطياد والحراسة، ولا يقتنى إلا لذلك، مش كده؟ لا يقتنى إلا للاصطياد والحراسة. فمن الذي رأى منافعه كلها محرمة؟ ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية، فإن إعارته جائزة. وقول: ومن رأى جميعا محلل أجاز، كلام فاسد أيضا، فإن منافعه المذكورة محللة اتفاقا، والجمهور على عدم جواز بيعه. جمهور الأهل العلم على عدم جواز البيع، مع أن جميع المنافع دي المذكورة محللة بالاتفاق. فكيف يقول ومن رأى جميعها محللة؟ هو في غير هذا رأى جميعها غير محللة؟ ما أنت عشان تقسم لابد أن يكون هناك إيه؟ موجود قائل بهذا. فإن لم يكن موجودا فعلامة التقسيم ده، المسألة فيها قول واحد لكل العقلاء، مش العلماء، كل الايه؟ العقلاء. قال: وقول: ومن رآها متنوعة نظر. من رأى ايه متنوعة؟ قال: هل المقصود المحلل او المحرم؟ كلام لا فائدة تحته البتة، فإن منفعة كلب الصيد هي الاصطياد دون الحراسة، فأين التنوع؟ وما يقدر في المنافع من التحريم يقدر مثله في الحمار والبغل. يعني الأشياء التي ستقدرها هنا من التحريم هتجد برضو الحمارة، تقول طب ما نفس الكلام، والكلب عمر بهديبه عشان اذبحه، زي الحمار والبغل مش هجيبه عشان أذبحه. الحمار والبغل والخيل والبغال والحمير إيه؟ لتركبوها وزينة. فقال من رأى من، فقال فأين التنوع؟ وما يقدر في المنافع من التحريم يقدر مثله في الحمار والبغل، فهل سنحرمه بيع الحمار والبغل؟ يقول لك اصل ما ممكن يكون في حد هيشتريه عشان يعملوا ايه كباب، مش كده ولا ايه؟ قال وقوله ومن راى منفعه واحده محرمه وهي مقصود منع اظهر فسادا مما قبله، فان هذه المنفعه المحرمه ليست هي المقصوده من كلب الصيد، وان قدر ان مشتريه قصدها فهو كما لو قصد منفعه محرمه من سائر ما يجوز بيعه، وتبين فساد هذا التأصيل، وأن الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النص الصريح الذي لا معارض له البت من تحريم بيعه. يبقى كل هذه التفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان، وسيصبح الكلب حرم النبي صلى الله عليه وسلم إيه بيعه، إلا إذا حدث استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وإذا الأمر لن يكون هنا مبنيا على التعقل بعيدا عن النظر في النصوص. لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلب، وتيجي انت تقول ولكن هنقسم بقى الكلب هنا منه ما هو كذا ومنه ما هو كذا، إلا إن كان المشرع نفسه الذي أباح اتخاذ الكلب في الصيد كما قال الله في القرآن الكريم في أول سورة المائدة متكلما عن هذه الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله يعني. طب يبقى أجاز هذا الأمر؟ أيوة أجازه، يبقى أجاز التعليم. طب هل استثنى وقال إلا كلب صيد؟ هنشوف. فقال فإن قيل كلب الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ما رواه الترمذي، يبقى هنا الشيخ قال كلاما متينا في بيان أن كل التخريجات الفقهية التي قالها ابن شاس الملكي ومن قبله من الأحناف كل هذا الكلام سيتعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله بيع الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الكلب هذه الايه المنافع، فهذا التخريج وهذا التقسيم ليس عليه دليل إلا إذا استثناه المشرع من ماذا؟ من التحريم. قال فإن قيل كلب الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تفتكروا الكلام ده قاله الإمام ابن الإمام محمد بن علي الشوكاني قاله اختصارا لما قال وثمن الكلب فيه دليل على تحريم بيع الكلب وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره سواء كان مما يجوز اقتناءه أو مما لا يجوز، وإليه ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة يجوز، وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، قال في الفتح ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته، وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة لكن من رواية أبي المهذب وهو ضعيف، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به تمام، وقد اختلفوا أيضا هل تجب القيمة على متلفه إلى آخره. يبقى ده الذي ذكره الإمام ابن الشوكاني رحمة الله عليه مختصرا. هنا أطال الإمام ابن القيم في بيان أقوال أهل العلم فقال وقال النسائي أخبرني إبراهيم بن الحسن المصري، خد بالك بقولنا فإن قيل، فإن قيل هيرد بعد منه وقوله فالجواب، يبقى هيذكر أقوال الذين أجازوا بيع كلب الصيد ثم يرد، لأن ابن القيم عنده عشان يبقى الأمر معلوم قبل ما نبدأ، ابن القيم سيذهب ايه مذهب اهل الحديث مذهب اهل الحديث لهذا التحريم مطلقا، واضح؟ فقال فان قيل كلب الصيد مستثنى، وذكر حديث جابر الا كلب الصيد اللي فيه استثناء، وقال النسائي أخبرني إبراهيم بن الحسن المصري حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وسط النور إلا كلب الصيد. بس إحنا عايزين نوضح نقطة، أن الإمام ابن القيم حينما كتب هذه الأحاديث ربما كان يعني لم تكن تحت يده المراجع الكافية. ليه؟ لأنه هنا لما قال بدليل ما رواه الترمذي من حديث جابر، هذا الحديث الذي رواه الترمذي في البيوع من حديث أبي هريرة، تمام؟ من حديث إيه؟ أبي هريرة. فهو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. قال المحقق أخرجه الترمذي رقم 1281 في البيوع من حديث أبي هريرة، وفي سندي أبو المهذب واسمه يزيد بن سفيان مطروق. وقال وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا صح إسناده أيضا. فهنا لم يذكر حديث إيه؟ أبي هريرة، بل ذكر الحديث الذي أشار إليه الترمذي. قال وقال النسائي أخبرني إبراهيم بن الحسن المصري حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وسط النور إلا كلب الصيد. وقال قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد استثناء. ويحيى بن أيوب مختلف فيه، والمثنى بن الصباح ضعيف، والحديث في المحلى رقم صفحة 10 و11 من المجلد التاسع. وقال ابن وهب عمن أخبره عن ابن شهاب، طبعا عمن أخبره يبقى فينا ايه؟ مجهول. عن ابن شهاب عن أبي بكر الصديق، وابن شهاب لم يسمع من أبي بكر الصديق ولم يره. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن سحت حلوان الكاهن ومهر الزانية وثمن الكلب العقور. يبقى هنا خصص أو قيد الكلب المنهي عنه بالكلب الايه؟ العقور، وكلب الصيد والماشية ليس بعقور، تمام؟ وهذا في جهالة وانقطاع كما رأيتم. وقال ابن وهب حدثني الشمر ابن عبد الله ابن نمير عن حسين ابن عبد الله ابن دميرة، تمام؟ لأن في برضه هنا سقط في الإسناد. عن أبي عن جدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب العقور. والشمر هو ابن نمير ضعيف، وحسين ابن دميرة كذبه الإمام مالك، وقال أبو حاتم مطروق الحديث كذاب، وقال أحمد لا يساوي شيئا إلى آخر. ويدل على صحة هذا الاستثناء ما زال يقول فإن قيل إلا كلب صيد يعني. ويدل على صحة هذا الاستثناء أيضا أن جابرا أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب، وقد رخص جابر نفسه في ثمن كلب الصيد. يعني مذهب الإمام جابر، جابر ابن عبد الله، مذهبه أنه يجيز بيع كلب الصيد، فإن كان يجيز ذلك فهذا مذهبه، وهو الذي روى حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء. وقول الصحابي صالح لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجة، فبعض أهل العلم يجعل قول الصحابي حجة فيصلح حينئذ لتخصيص عموم الحديث، ولكن فات ابن القيم أن يقول، وهناك قاعدة أخرى، لأنه قد يقول قول الصحابي ليس بحجة فلا يصلح لتخصيص عموم الحديث. نقول ولكن هناك قاعدة أخرى تقول راوي الحديث أدرى بمروي، هذه قاعدة لم يذكرها الإمام إيه؟ ابن القيم. فكيف إذا كان معه النص باستثنائي والقياس؟ يعني بيقول إذا كان قول الصحابي حجة فهو صالح لتخصيص عموم الحديث، فكيف إذا كان معه النص اللي هو الاستثناء انصح والقياس كذلك؟ وأيضا لأنه يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه بالميراث، يعني يجوز أن لو توفي الوالد وعنده كلاب صيد أن تقول بالميراث إلى من؟ إلى الأبناء أو إلى أهل الميراث. طيب يبقى معنى ذلك أنه كالمال، وكذلك تصح في الوصية وتصح في الهبة وتجوز إعارته وإجارته في أحد قولي العلماء. إذن هو مقوم كمال، وهما وجهان للشافعية، فجاز بيع كالبغل والحمار. واضح؟ كويس. قال: فالجواب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجه. يبقى هنا قال لك لا، أول شيء أنتم بتقولوا أنه جاء عن النبي، قال لك هذا لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجه. أما حديث جابر رضي الله عنه فقال الإمام أحمد وقد سئل عن هذا من الحسن بن أبي جعفر، ثم سيأتيك بعد ذلك أن الحديث المذكور ليس من رواية الحسن بن أبي جعفر، بل من رواية حجاج بن محمد عن محمد بن سلمة. فإذا هذه متابعة، يبقى الذي ضعفه الإمام أحمد غير الحديث الإيه؟ المذكور. واضح ولا لا؟ فقال: أما حديث جابر رضي الله عنه فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه هذا من الحسن بن أبي جعفر وضعيف. وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف على جابر. وقال الترمذي: لا يصح إسناد هذا الحديث. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا لا يصح، أبو المهذب ضعيف، يريد راويه عنه عن أبي هريرة. وقال البيهقي: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب جماعة، منهم ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو هريرة ورافع بن خديج وأبو جحيفة. اللفظ مختلف والمعنى واحد، يبقى كل هؤلاء اتفقوا على حرمة ثمن الكلب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والحديث الذي روي في استثناء كلب الصيد لا يصح، وكأن من رواه أراد حديث النهي عن اقتنائه فشبه عليه، والله أعلم. ثم قال: وأما حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير فهو الذي ضعفه الإمام أحمد رحمه الله بالحسن بن أبي جعفر، وكأنه لم يقع له طريق حجاج بن محمد، هو اللي احنا لسه قايلينه، فكأن الإمام أحمد لم يقع له طريق حجاج بن محمد، وهو الذي قال فيه الدارقطني الصواب أنه موقوف. وقد أعله ابن حزم بأن أبا الزبير لم يصرح فيه بالسماع من جابر وهو مدلس، وليس من رواية الليث عنه. وأعله البيهقي بأن أحد رواته وهما من استثناء كلب الصيد مما نهي عن اقتناء من الكلاب فنقله إلى البيع. قلت: أي ابن القيم، ومما يدل على بطلان حديث جابر هذا وأنه خلط عليه أنه صح عنه أنه قال: أربع من السحر: ضراب الفحل وثمن الكلب ومهر البغي وكذب الحجام. وهذا علة أيضا للموقوف عليه من استثناء كلب الصيد، فهو علة للموقوف والمرفوع. وأما حديث المثنى بن الصباح عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فباطل، لأن فيه يحيى ابن أيوب وقد شهد مالك عليه بالكذب وجرحه الإمام أحمد. وفيه المثنى ابن الصباح وضعفه عندهم مشهور، ويدل على بطلان الحديث ما رواه النسائي: حدثنا الحسن ابن أحمد ابن حبيب، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أسباط، حدثنا الأعمش عن عطاء ابن أبي رباح قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أربع من السحر: ضراب الفحل. تعرفين ضراب الفحل هو الفحل اللي هو ذكر الماشية حينما يؤجر من أجل أن يقوم بمجامعة أنثى الماشية، واخدين بالكم؟ فهذا منهي عنه، لأن النهي هنا لماذا؟ لأن هذا المفروض أن يكون من مكارم الإيه؟ الأخلاق، يكون من المكارم الأخلاق. فأربع من السحت: ضراب الفحل، لا يدفع يعني ثمن جماع الفحل للأنثى، وثمن الكلب ومهر البغي وكذب الحجاج. وأما الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلا يدرى من أخبر ابن وهب عن ابن شهاب، ولا من أخبر ابن شهاب عن الصديق رضي الله عنه، ومثل هذا لا يحتج به، ده قلناه في حينه. وأما الأثر عن علي رضي الله عنه ففي ابن دميرة في غاية الضعف، ومثل هذه الآثار الساقطة المعلولة لا تقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقات الأسباب، حتى قال بعض الحفاظ: إلا نقلها نقل تواتر، وقد ظهر أنه لم يصح عن صحابي خلافه البتة، بل هذا جابر وأبو هريرة وابن عباس يقولون ثمن الكلب خبيث. قال وكيع حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حطر عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام. قال المحقق رجاله ثقات، وهو ونسبه إلى ابن أبي شيبة الإمام بن حزم في المحلى وفي المسند وإسناده صحيح. وقال وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس، ابن عباس رفعه، ولكن حتى ولو لم يصح مرفوعا فهو على الأقل من قول ابن عباس موقوف عليه. قال وأما قياس الكلب على البغل والحمار فمن أفسد القياس، بل قياسه على الخنزير أصح من قياسه عليهما، لأن الشبه الذي بينه وبين الخنزير أقرب من الشبه الذي بينه وبين البغل والحمار. هذا أراه يعني من ناحية القياس كلام الإمام ابن القيم ليس على بالي، يعني قياس الكلب على البغل والحمار قد يكون قياسا مع الفارق، نظرا لماذا؟ لأن الكلب قيل بنجاسته، ولكن لا يصح في الكلب شيء يدل على نجاسته إلا اللعاب. تمام؟ طيب الحمار والبغل يجوز استعمال الحمار والبغل ويجوز استعمال الكلب، وكلب الصيد يحتاج إليه وكلب الماشية يحتاج إليه، لكن لم يؤثر عن النبي ولا عن الصحابة الكرام استعمال الخنزير في أي شيء. فالخنزير كيف يكون قياس الكلب على الخنزير أقرب من قياس الكلب على الحمار والبغل؟ يعني لا أرى هذا الوجه يعني، ولو أنتم عندكم ما يخالف قولوا. يعني هو يقول وأما قياس الكلب على البغل والحمار حتى وإن قلنا إن قياس لا يصح وباطل، واخد بالك، لا يكون أبعد من قياس، يعني لا يكون قياسه على الخنزير أقرب، لأن الكلب فيه منافع لكن الخنزير لا منافع فيه البتة. قال وأما قياس الكلب على البغل والحمار فمن أفسد القياس، بل قياسه على الخنزير أصح من قياس عليهما، لأن الشبه الذي بينه وبين الخنزير أقرب من الشبه الذي بينه وبين البغل والحمار. ده أنا عندي مسألة أخطر، إن الخنزير يأكله بعض أهل الكتاب، فالشبه فيه أخطر، لكن الكلب لا يقول أحد بأكله، يعني من يأكل الكلاب إلا الملاحدة، لكن حتى أهل الكتاب لا يأكلون الكلاب، لكن الكلب هنا إن كان محرما عند الكافة مثل الحمار والبغل حتى لحمه، لكن الخنزير لا بيستطيبونه ويستلذونه، فكيف يكون الكلب أقرب للخنزير؟ قال لأن الشبه الذي بينه وبين الخنزير أقرب من الشبه الذي بينه وبين البغل والحمار، ولو تعارض القياسان لكان القياس المؤيد بالنص الموافق له أصح وأولى من القياس المخالف له. فإن قيل كان النهي عن ثمانية حين كان الأمر بقتلها، قال بذلك البعض، فلما حرم قتلها وأبيح اتخاذ بعضها نسخ النهي فنسخ تحريم البيع. هذا كلام خطأ طبعا، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل. قيل هذه دعوة باطلة ليس مع مدعية لصحتها دليل ولا شبهة، وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه الدعوة البتة بوجه من الوجوه، ويدل على بطلانها أن أحاديث تحريم بيع الكلاب وأكل ثمنها مطلقة عامة كلها لكنها خصصت، هو يقول غير صحيح، لكن من صحح الاستثناء سيقول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا ورد نهر الله نطر بطل نهر معقل. فقال وأحاديث الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها نوعان، نوع كذلك وهو المتقدم، ونوع مقيد مخصص وهو المتأخر. المتقدم اللي هو ليه؟ عام مطلق أمر بقتل الكلاب، كل الكلاب. والنوع الثاني الذي ورد المقيد المخصص هو المتأخر اللي هو إيه؟ ما بال الكلاب ثم أذن في استخدام كلب الصيد وكلب الإيه؟ الماشية. وزاد على ذلك أبو هريرة كلب ضرع، حتى لما عرض الأمر على ابن عمر قال إن أبا هريرة كان عنده ضرع، ففهم البعض أن أبا هريرة اخترع أن ابن عمر رضي الله عنه يشير إلى أن هذا الكلام اخترعه من؟ أبو رأي. وهذا محال أن يشك صحابي أو يسيء الظن بصحابين آخر أنه يخترع مثل هذه الأمور. وإنما قصد ابن عمر قال لقد كان أبو هريرة لقد كصاحب زرع، مع ما أنه كان يسأل ويستفتي الرسول لأن عنده إيه زرع، فحفظ الأمر. وذلك لما تيجي تسأل تقول إيه هذا الإنسان مثلا على سبيل المثال اختلفنا في مسألة في المناسك، يقول لك أفتى بها الشيخ ابن باز أو الشيخ العسيمين، تقول الشيخ ابن باز والشيخ العسيمين أهل منهم، هم من أهل الحرم، فهم أدرى الناس بمثل هذه الأمور لأنهم تعرض عليهم في كل عام مسائل. إحنا يمكن ما بنتكلمش في مناسك الحج غير لما تأتي إلينا الأمور إيه عرضا، لكن من الذي ابتلي بأسئلة الناس في زمن المناسك كل سنة؟ مشايخ المملكة. ولذلك تجدونهم يحررنا أكثر من تحرير أي عالم آخر في أي بقعة من بقاع الأرض. لماذا؟ لأن الأمر حاضر عندهم كل سنة. فتجد الشيخ العسيمين قاعد في الحرم بيسأل كل يوم أسئلة تخص مسألة العمرة والحج، فإذا وقفت أمامه مسألة يرجع لها، مسألة هيبدأ يناقش طول السنة شغال في مثل هذه الايه الأمور. فلذلك هم أكثر الناس تدقيقا وتحقيقا فيها. تجد عالم من العلماء يشتغل بالتجارة لابد وأن يكون قد حرر هذه المسائل عن عالم آخر لا علاقة له بالتجارة. فإذا كلام ابن عمر ليس طعما في أبي هريرة معاذ الله، بل إيه يقول إنه كان يعني يسألوه في هذا الأمر، فقد حفظ ما لم نحفظ لأننا ليس عندنا إيه زرع حتى نحتاج إلى كلب الإيه الزرع. واضح يا أخوانا؟ نعم. الصحابة لا يلمز بعضهم بعضا، كانوا يعظم بعضهم بعضا لأنهم كانوا أهل تقى وأهل علم، لم يكن واحد منهم يسعى إلى إزاحة هذا ويديله كتف قانوني كده ولا حاجة عشان يتصدر هو مكانه معاذ الله. الكلام ده لما يحدث من العادي من الناس العادية والمشايخ العاديين، لأنهم يعني ليسوا كالصحابة، الصحابة أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على الحق. فقال والنهي عن اقتنائها نوعان، نوع كذلك يعني عام مطلق وهو المتقدم الذي جاء متقدما يعني في الزمن، ونوع مقيد مخصص وهو المتأخر الذي جاء بعد ذلك فنسخ ماذا الأمر بقتل الكلاب. فلو كان النهي عن بيعها مقيدا مخصوصا لجاءت به الآثار كذلك، فلما جاءت عامة مطلقة علم أن عمومها وإطلاقها مراد فلا يجوز إبطاله والله أعلم. بهذا نكون قد ذكرنا كلام الإمام ابن القيم، وبقي الكلام في صحة هذه الأخبار التي ناقشها. نقول أخرج الدارقطني من طريق محمد بن مصعب القرقساني أخبرنا نافع بن عمر عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهن سحت، كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا الكلب الضاري. أورده الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2971، وصحح الحديث بطرقه وشواهده، أما الاستثناء فذكر أنه حسن وقد يصح للطرق والشواهد أيضا. ثم لما ذكر حديث جابر عند مسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، وذكر رواية النسائي وما فيها من استثناء إلا كلب صيد، الأجاء عندي حديث الدارقطني الشيخ الألباني صححه بالطرق والشواهد، وفيه هذا الاستثناء إلا الكلب الضاري عن الكلب الإيه كلب الصيد أو الكلب المعلق. ثم علق على الحديث الآخر الذي عند مسلم من حديث جابر وقال رحمة الله عليه معنى الاستثناء صحيح دراية. يبقى بعدما صحح الاستثناء في حديث أبي هريرة الذي رواه الدارقطني صححه بمجموع طرقي، جاء على الحديث الذي قال عنه النسائي إن الاستثناء فيه ضعيف، قال وإن كان ضعيفا في رواية النسائي إلا أنه صحيح دراية للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد، وما كان كذلك حل بيعه وحل ثمن كسائر الأشياء المباحة كما حققه الإمام الطحاوي في شرح المعاني معاني الآثار المجلد الثاني صفحة 225 ل 229، قال فراجعوا فإنه مهم. ولعله من أجل ذلك سكت أي الطحاوي عن حديث حمد هذا يعني الذي رواه النسائي وقد رواه بإسنادي عنه ولا أراه جيدا لأنه لا تلازم بين ثبوت الحديث دراية وثبوت رواية فقد ينفك أحدهما عن الآخر كمثل هذا يعني حتى وإن كان حديث النسائي في ضعف من ناحية الرواية إلا أنه دراية يصح لما ذكرنا. فإن صحت الرواية التي فيها الاستثناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع أي متكلم في هذا الباب إلا أن يأخذ بهذه الزيادة طالما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي حرم بيع الكلاب هو الذي استثنى. فإن قبلنا الأول فعلينا أن نقبل الإيه؟ الثاني إن صح لدينا. أضف إلى ذلك أن الأمر فيه كما رأينا أسباب كثيرة منها القياس ومنها ما ذكره الشيخ وغيره من الدراية ويراجع في ذلك كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه الذي أشار إليه. وكان ينبغي على الإمام ابن القيم بدلا من أن يأتي بابن الشاف ويكتب كلامه لينقده أن يأتي بكلام من؟ الطحاوي. والطحاوي أشهر من ابن الشاف تمام ولا لا؟ أشهر وأكبر وأعلم. فهو يعتبر على فكرة الطحاوي هذا بالنسبة لمذهب الأحناف خدمهم خدمة العمر خدم المذهب الحنفي أعظم الخدمة لأنه كان محدثا عظيما رحمة الله عليه. وأنتم تعلمون أن مذهب الأحناف من المذاهب يعني هو المذهب الذي يقال عنه مذهب أهل الإيه الرأي. فهذا الذي جاء طعم مش كده مذهب أهل الرأي بالإيه بالسنة وكان بحرا رحمة الله عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين الطحاوي مين اللي انتم بتدرسوا عقيدته اللي هو العقيدة الطحاوية مش كده ولا ايه مدفون عندنا في المقابر عند الامام الشافعي الامام الطحاوي بس ما فيش له ضريح ولا حاجة على فكرة ايه نعم هو كان خلو المدني كان شافعيا ثم انتقل الى مذهب الاحناف فجمع بين المذهبين بس فيش ضريح بقول لك يعني فنأتي بعد ذلك للكلام عن حكم بيع السنور. قال الحكم الثاني تحريم بيع بنت. هنا المسألة زي ما عرفنا مذهب الجمهور وهناك مذهب بالإجازة وهذا سيتضح في هذا العصر ان الامر يعني بالنسبة للكلاب التي ينفق عليها ده الكلاب بتباع بأسعار عالية جدا جدا وبالذات في مجال الايه المجالات الأخرى اللي هي الأمنية. الحكم الثاني تحريم بيع السنور. قال كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر وأفتى بموجبه كما رواه قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا محمد بن آدم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا حماد بن سلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور. قال أبو محمد يعني ابن حزم فهذه فتية جابر بن عبد الله بما رواه. عندنا هنا في نسخة الرسالة أنه كره بما رواه هذه زيادة خطأ فتية جابر بن عبد الله بما رواه ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد ويختيار أبي بكر بن عبد العزيز أبي بكر عبد العزيز وهو الصواب لصحة الحديث بذلك وعدم ما يعارضه فوجب القول به. لذا ذكر الإمام ابن القيم أقوال أهل العلم في هذا هذه المسألة تحريم بيع السنور وقال إن هذا ومذهب جابر بن عبد الله ولا يعرف له مخالف من الصحابة وذكر من أفتى بذلك من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. ثم قال قال البيهقي خلي بالكم البيهقي مذهبه ايه شافعي والشافعيه مذهبهم ايه جواز بيع الهره تمام. فقال قال البيهقي ومن العلماء من حمل الحديث على ان ذلك حين كان محكوما بنجاستها قديما فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهره ليست بنجس فالحديث صحيح وفي المسند وفي كتب السنن الأربعة والشيخ الألباني قال عنه حسن صحيح الهرة ليست بنجس ولذلك قال هي من الطوافين عليكم والطوافات صار ذلك منسوخا في البيع. ومنهم من حمله على السنور إذا توحش لو كان متوحشا. قال الشيخ ابن القيم: ومتابعة ظاهر السنة أولى، ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه أو الوارد فيه لقال به إن شاء الله، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير. بعض أهل العلم يقولون إن روايات أبي الزبير عن جابر بن عبد الله غير صحيحة، وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان، انتهى كلامه، أيمن كلام الإمام البيهقي. ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك، منهم من حمله على الهر المتوحش، ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك. يعني ايه هر ليس بمملوك لأحد؟ قطة ماشية في الشارع اروح بيعها لك؟ طب وكانت ملكي عشان ابيعها لك، بعت مالا املك، تمام. ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهم، وانتهى الكلام هنا، كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ولكن نريد أيضا أن نوضح أقوال أهل العلم كما ذكرها الإمام النووي في شرح المهذب. قال النووي: بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، عندنا اللي هم مين؟ الشافعي، إلا ما حكاه البغوي. عارفين البغوي؟ الإمام البغوي كان شافعيا. إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص من الشافعية أنه قال: لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود، شاذ باطل مردود عند الشافعية. يعني هذا قول شاذ لكن ليس بشاذ، لأن مستند ابن القاص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: والمشهور جوازه، وبه قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور. يبقى ماذا بالجمهور بعكس الكلب بقى؟ ماذا بالجمهور في مسألة القط؟ ها، الجواز بعكس ماذا بالجمهور بالنسبة للكلب؟ العكس، مش كده ولا ايه؟ وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، مش بيعه، اتخاذه يعني استعمال الهر جائز. ورخص في بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأش. قال: وكره الطائفة بيعه، منهم أبو هريرة ومجاهد. طبعا الإمام ابن القيم لو تذكرون الكلام يغير هذا عشان برضو نبقى واخدين بالنا. قال إنه مذهب جابر ولا يعرف له مخالف من الايه؟ الصحابة. الإمام النووي قال غير كده. الإمام النووي بيقول يا أخواننا عشان بس نبقوا عارفين، لأن بعض الناس بتتقيد بعالم واحد يأخذون عنه، الأمر فيه أوسع منه. فابن المنذر قال: أجمعت الأمة على أن اتخاذه، مش بيعه، على أن اتخاذه جائز. ورخص في بيع ابن عباس. يبقى الإمام ابن القيم قال هذا الأمر إيه؟ لا يعرف لجابر مخالف من الصحابة، لا، ورخص في بيع ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، حتى الإمام أحمد في روايات، وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. قال: وكره الطائفة بيعه، منهم أبو هريرة ومجاهد وطاووس وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل، وإلا فجائز. هذا كلام ابن المنذر. يبقى معنى ذلك إن ابن المنذر نفسه علق الأمر على صحة الحديث، فإن سقط الحديث في مسلم ما هي دي المشكلة. واحتج من منعه بحديث أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم. قال: واحتج أصحابنا يعني الشافعية بأنه طاهر منتفع به، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار، فجاز بيعه كالحمار والبغل. والجواب عن الحديثين الطب عن الحديث، فبما أجاب المخالفون الذين قالوا لا يجوز بيعه بالمخالفة للحديث، طب ما لازم يردوا على الحديث، اصل الجماعه دول العلماء، دول علماء مسلمون مش كده ولا ايه؟ ويعظمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والعالم حينما يترك الحديث لابد ان يكون عنده عذر ولا لا؟ عذر غلط ماشي، بس لازم يكون ليه عذر ولا لا؟ تفكرين احنا كنا عملنا دوره هنا قبل ذلك وشرحنا فيها كتاب مين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه، اللي اسمه ايه؟ رفع الملام عن الائمه الاعلام. إياك إنك أصل الإمام أبو حنيفة ده ما كانش بياخد بالأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بقى سيادتك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من الإمام أبو حنيفة؟ وبتعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من أبي حنيفة؟ أو أكتر من مالك؟ أو أكثر من الشافعي أو أكثر من أحمد، أبدا، هؤلاء أديان لله منا وأعلم بالدين والكتاب والسنة منا. فيبقى العالم لما يخالف حديثا ما بيخالفش بمزاج، وعنده أسباب ولا ما عندهش. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر ابن تيمية أسبابا متعددة، قد يكون الحديث لم يصله أصلا، قد يكون الحديث وصله من طريق غير صحيح، قد يكون الحديث وصله منسوخا، قد يكون الحديث وصله وعارضه ما يقدم عليه أو ما يساويه، قد يكون أسباب كثيرة ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وقد يكون صحيحا محكما غير منسوخ، ولكن وجه الدلالة عنده مختلف عن وجه الدلالة عنده، فهم من الحديث ما لم تفهم أنت، وهكذا. مش كده؟ يبقى عندهم أسباب، لا نقول إنهم محقون دائما، لا، لا نقول إن العالم الذي يترك الحديث دائما هو حق، لا، ولكن ليس معنى ذلك أنه تركه فتسيء الظن به وتقول بك شو بياخد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقدم القياس على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقدم الرأي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تقول كده. عظم هؤلاء العلماء وضعهم في مكانه خلفه. هو في حد معصوم في الأمة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن العالم يوضع في مكانته وتحترم مكانته. فقال: والجواب عن الحديث الذين خالفوا الحديث كالشافعي ومنهم الإمام الشافعي نفسه، أجابوا عن الحديث من وجهين، أحدهما جواب أبي العباس بن القاص وأبي سليمان الخطابي والقفال وغيرهم، أن المراد الهرة الوحشية، يبقى الحديث المقصود بالصنور اللي هو الهرة الايه المتوحشة، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها، فأجاز بعض أهل العلم أكل القط الوحشي مثل الحمار الوحشي ومشاكل ذلك، فهذا قول ضعيف، إلا أنهم لما قالوا بجواز أكلها أجازوا إيه بيعها. لكن بعض أهل العلم قال إن الذي حرم الحديث الذي فيه تحريم البيع يحمل على الهرة إيه الوحشية وليست الهرة المنزلية أو الأهلية. والثاني، الوجه الثاني، أن المراد نهي تنزيه، لأنه قد زجر، يبقى إيه نهي تنزيه، والمراد النهي على العادة بتسامح الناس فيه ويتعاورونه في العادة، فهذان الجوابان هما المعتمدان. كما قلنا في مسألة ضرب الفحل، وضرب الفحل من يعمله ليه؟ لأن هذه الأمور من باب قول الله تعالى ويمنعون الإيه؟ المعون، الأمور التي يتعاورها الناس ويحتاجون إليها، لما نشدد فيها ونبيعها يبقى الأمر ده فيه إيه يا أخوانا؟ فيه يعني أحضرة الأنفس الشخص، في تشاحح بين المسلمين، والمفروض المسلمون يكونوا كالإيه؟ كالجسد الواحد. نعم. قال: وأما ما ذكر، يبقى هو هذان هما الجوابان المعتمدان، وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، ده كلام النووي، كل ده كلام الإمام النووي الشافعي، قال: فغلط منهما لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح. وقول ابن المنذر إنه لم يروي عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة فغلط أيضا، فقد رواه مسلم في صحيح من رواية معقل ابن عبيد الله عن أبي الزبير. ولذلك الشيخ الألباني خلي بالكم له توقف في بعض روايات أبي الزبير عن جابر، ولكن في هذا الحديث صححه. لماذا؟ لأنه جاء من طرق إيه؟ تجبر شبهة الإيه؟ الانقطاع اللي موجودة عنده في رواية، في هذه الرواية. قال: فهذان ثقتان رواياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي. فعلق على ذلك الشيخ الأتيوبي رحمة الله عليه قائلا: الحديث صحيح بلا شك، فقد أخرجه مسلم في صحيح، ولم ينفرد به حماد بن سلمة عن أبي الزبير، بل تابعه في معقل ابن عبيد الله كما هنا، ولم ينفرد به أبو الزبير، بل تابعه أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه، فقد أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. فتبين بهذا أن الحق ما ذاب إليه أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد من عدم جواز بيع الهرة لصحة النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقد تقدم عن ابن المنذر أنه قال إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل فقد ثبت النهي، فالبيع باطل عند ابن المنذر أيضا. واخد بالكم، فتبصر والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. كان في النية أن نتكلم عن كذب البغي وحلوان الكاهن وكذب الحجام، ولكن كما ترون الوقت انفلت من بين أيدينا، فلنؤجل ذلك إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.